تدرب على كلام رحمه الله وفتواه المتعلقة بالحكم الإنجليزي في الهند، حكم بالقوانين الإنجليزية في الهند. لأن بعض الكتاب طبعا شنع عليه في هذه الفتوى، ونحن نسمعكم تثنون عليه دائما. لا شك هو له فضل في نشر السنة، لا يمكن لأحد أن ينكره، ومحاربة التعصب المذهبي الذي كان مسيطرا في العالم الإسلامي. لكن هذا لا يعني أنه ليس له أخطاء، وأنا من أولئك الذين كانوا منذ 30 سنة يظهرون أنه أخطأ في كثير من الأمور وتراجع عن بعضها. فهو مثلا كان ينكر عقيدة نزول عيسى وخروج المهدي، وكان يرى أن تشبب الكفار في الزي الأجنبي الكافر لا بأس فيه، ويجيب عن بعض الأسئلة أنه هل هناك مانع من لبس القبعة في البرنيطة، فيجيب الجواب. تفضل. ثم تراجع عن بعض هذه الأشياء، والتقى مع القاضيانية في بعض أفكارهم، مع أنه كان يرد عليهم ردا قويا جدا. فتح الباب، فلذلك جوابي هو الجواب نفسه. يجب أن نعرف علم الرجل وصلاحه وجهاده في سبيل الدعوة إلى أخيه. بعد ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك نستطيع، وعليكم السلام، أن نحكم بأنه مبتدع أو ليس مبتدعا، إنما هو مجتهد.